cours numéro 30. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nakmil al-bab. الدعاء قبل السلام أي قبل التسليم وهذا الدعاء مشروع بلا خلاف كما قال ابن رجب قال الدعاء في التشهد الأخير قبل السلام مشروع بلا خلاف قال الإمام الألباني رحمه الله الدعاء قبل السلام وأنواعه وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته قال بأدعية متنوعة طارة بهذا وطارة بهذا نعم النبي عليه الصلاة والسلام يرسيتait ses invocations et il variait de temps en temps هذه و de temps en temps une autre قال وأقر أدعية أخرى أقر أي il a approuvé بعض الصحابة ils ont récité des invocations et le Nabi صلى الله عليه وسلم il les a entendu il a approuvé هذا وأمر المصلي أن يتخير منها ما شاء المصلي إشواز وانتبه لقوله منها ستمنتر أن الأفضل le mieux c'est que tu choisis un de ces دعاء qui est cité que le prophète صلى الله عليه وسلم il a récité ou qu'il a approuvé قال في الحاشية رواه البخاري ومسلم نعم وليتخير من الدعاء ما شاء في لفظ قال الأثرم من أصحاب الإمام أحمد قال قلت لأحمد أي ابن حنبل بماذا صاص في الحاشية لنوت نميرو 6 قلت لأحمد بماذا أدعو بعد التشهد أي الأخير قال كما جاء في الخبر أي dans les textes في سنة النبي عليه الصلاة والسلام قلت له أوليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء أي le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit tu choisis ce que tu veux قال الإمام أحمد يتخير مما جاء في الخبر نعم لأن في اللفظ منها أي من هذه الأدعية فساس الأفضل ساس الأميو لكن celui qui connaît pas ces أدعية ces أفكار il fait des invocations يعني طيبة جامعة يدمض الله الجنة il demande à Allah salama fi dunya wal akhirah fa hada tayyib ya pas de mani' lakin al afdal c'est de réciter les invocations qu'on va lire al'an qala rahimahullah on revient au matn qala wa amara al musalli an yatakhayyar minha ma sha' wa haka hiya al'an il va en citer rahimahullah une dizaine fa naqra qala al ula allahumma إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحياء والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم Hier on s'est arrêté ici. المأثم on avait dit الذنوب والمغرم الدين لأن ces deux choses ils font du mal à la personne. قال الثاني اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد قال الثالث اللهم حاسبني حسابا يسيرا لكونت الحساب لكونت فهذا الدعاء يدمض الله سبحانه وتعالى كي يفاسيليت لكونت يوم القيامة قال الرابع اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني نعم إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق وفي رواية الحكم والعدل في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا يبيد وأسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك أسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين هذا سندعاء جميل قال الخامس وعلم صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء tu peux les dire كذلك في السجود. C'est pas خاص pour التسليم. لهذا الشيخ الألباني في البداية إلى précisé وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته. والصلاة كما قال في الحاشية تشمل التشهد والسجود وهذا الدعاء في الاستغفار لا دوموند دو باغمون. قال السادس أمر عائشة رضي الله عنها أن تقول اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. Al-ajil, c'est celui qui vient rapidement. Al-ajil, c'est celui qui vient بعد. Ajilan wa ajilan. قال ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد وأعوذ بك من شر ما استعاذك به أو ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لرشدا. السابع وقال لرجل أي النبي عليه الصلاة والسلام ما تقول في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم إلى أدمان بيرسن كيس كتجي في الصلاة. قال أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. سأسأل دليل أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى obligatoire لأن هذا الرجل الآن التشهد ثم في الدعاء لأدلة كنا سيت أمس. فمنها هذا النبي صلى الله عليه وسلم الآن il lui a pas dit refais الصلاة il lui a pas dit صلي علي. لا vous allez voir que النبي صلى الله عليه وسلم il l'a prouvé على هذا. ça ça montre أن après التحيات celui qui fait الدعاء sans faire الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام sa الصلاة elle est صحيحة. لكن الأفضل والسنة أبخي التحيات غسيتي الصلاة على النبي ثم الدعاء. قال أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنت معد. قال دندنتك أي مسألتك الخفية أو كلامك الخفي. نعم أي هذا الرجل إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم جاريف با أبخنونسي سكي تبخنونسي توا معد. النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. الرسول صلى الله عليه وسلم يمونتخ on demande ce que tu demandes أي الجنة كالله nous écarte de النار. هذا حديث يمونتخ أن ولو سي اللفظ c'est pas le même يجزي. هذا الصحابي رضي الله عنه il a été approuvé par النبي صلى الله عليه وسلم alors qu'il disait pas les mêmes دعاء mot à mot. Dire les دعاء que le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit mot à mot c'est أفضل c'est mieux. celui qui arrive pas il dit بالمعنى معنى مثلا حتى celui qui arrive pas بالعربية comme on a déjà expliqué فايد مضى الله الجنة كالله اللي كارد النار. لكن comme on avait dit fait des efforts dans la langue arabe. قال الثامن وسمع رجلا يقول في تشهده اللهم إني أسألك يا الله وفي رواية بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. هذا إلي مختصر إلي طيب من أسباب الاستجابة parmi les causes qu'Allah il répond à tes دعاء tes invocations c'est que tu les fais précéder avec les noms d'Allah. مثل هنا إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد tout ça c'est des noms d'Allah. قل هو الله واحد الله الصمد. ça c'est مهم que tu fasses précéder tes دعاء par les noms d'Allah سبحانه وتعالى. يا حي يا قيوم يا الله يا ذا الجلال والإكرام. ça c'est مهم. C'est parmi les causes qu'Allah y répond à ton dua. فقال صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له. نعم الله سبحانه وتعالى il l'a exaucé, il lui a pardonné. قال وسمع آخر والصواب آخرا. قال يقول في تشهده أيضا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان. قال بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة. انظر avant la demande, avant la demande de الجنة, du paradis, هذا الصحابي il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala avec le tawhid, avec ses noms, avec ses attributs. إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. تأمل la demande du sahabi. Il demande qu'Allah les égarde de fitna de dunya wal mamat. Demande les choses qui restent al janna. قال إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تدرون بما دعا أي أتدرون بما دعا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم. نعم إلى دموندي الله سبحانه وتعالى avec الاسم الأعظم. Et on avait expliqué في العقيدة et ça va venir بإذن الله أن الاسم الأعظم c'est لفظ الجلالة الله. قال شيخ الألباني في الحاجية في التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته. هذا من التوسل المشروع يغفل عنه كثير من الناس. Comme il a expliqué Cheikh Al-Albani fil Hashiya. Et ça viendra bi idnillah dans Al-Aqidah en détail. قال قد دعا الله باسمه الأعظم وفي رواية الأعظم أو العظيم لبخمينا. لقد دعا الله باسمه العظيم وفي رواية الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. Ça vous montre أن celui qui fait précéder dans ses invocations لفظ الجلالة الله. Allah subhanahu wa ta'ala il lui répond. S'il a les conditions, il s'écarte de ce qui peut annuler son dua. Et la personne, quand il invoque, yuhsin al-dhan billah, annahu, il est sûr qu'Allah il va lui répondre. T'as pas vu un tas les fruits de ton invocation aujourd'hui, ça viendra demain. Hala, ba'd an-nas, comme avait le hadith, yaqul da'awtu da'awtu falam yustajab li. Ba'd an-nas, il se précipite, il a fait un jour, deux jours, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala une chose, et il désespère. J'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a pas répondu. La, hala, la, la, yajouza. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam. Ya'lam ma fi soudour. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait c'est quoi qui est mieux pour toi. Rubbama cette invocation, Allah subhanahu wa ta'ala, il te répondra yawm al-qiyam. Yawm la yanfa'u malun wa la banun illa man atallah bi qalbin salim. Rubbama Allah il va te répondre le jour où tu auras beaucoup plus besoin que fi dunya. Ou Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a effacé des péchés. Ou il t'a élevé. Wa anta ma tadri. فالإنسان يحسن الظن بالله. Tu as fait des invocations, c'est pas perdu, abadan. C'est pas perdu. Tu vois le fruit aujourd'hui ou demain, mais idnillah, t'es gagnant, ayyuh al-abd. Lakin, ça c'est min madakhil al-shaytan, min madakhil iblis ala al-abd. Shaytan, il veut faire croire à la personne, Allah t'a pas répondu, hatta il arrête. Là, on t'a demande, le fait que tu demandes, le fait que tu prononces ce dua, t'es récompensé. Le fait, la prononciation, faqat, si t'as une bonne niya, si t'as une bonne intention, t'es récompensé, incha'Allah. Kadalik, la personne yantabi al-i'tida fi du'a. Al-i'tida fi du'a, c'est demander des choses, yani, que tu dois pas demander. Wahed, matalan, il demande, ya Rab, fais de moi un nabi, fais de moi un prophète. Hada, c'est min al-i'tida. Allah subhanahu wa ta'ala, min sunnatillahi subhanahu wa ta'ala fi khalqih, anna, avec la mort du prophète Aïssa, c'est le dernier des prophètes. Il vient et il demande, ya Rab, fais de moi un prophète. Il l'a dit, c'est min al-i'tida. Allah il est à la kulli shay'in qadir. Lakin Allah c'est le hakim. Il a une hikma, une sagesse, que le dernier des prophètes, il est mort. Et la révélation, elle s'est arrêtée. Ou il demande, ya Rab, ne me fais pas mourir. C'est min al-i'tida. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété que tout le monde doit mourir. Wahid il demande, ya Rab, ne me fais pas mourir. Là, ça c'est i'tida fi du'a. Là, on t'a demandé des choses utiles, al-jannah et qu'Allah t'écarte min al-nar. Qala al-ashir wa kana min akhir ma yaqul bayna at-tashahhud wa at-taslim, Allahumma ighfir li ma qaddamt wa ma akhart wa ma asrart wa ma a'lant. Ma qaddamt, c'est les péchés antérieurs. Wa ma akhart, les péchés qui vont venir. Wa ma asrart, assir, c'est le secret, ce que la personne y cache. وَمَا أَعْلَنْتْ الْإِعْلَانْ, c'est les choses qu'il montre. قَالْ وَمَا أَصْرَفْتْ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِي مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتْ. Celui qui peut apprendre un de ces deux duas, le numéro 8, il est court. Il est court et c'est un dua azim. اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي. هذا إلي مختصر إلي سامبل أبخوند إن شاء الله. قال رحمه الله التسليم هذا سلو دغني باب دو كتاب تحريمها التكبير وتحليلها التسليم لحديث إلى حسن. قال رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خذه الأيمن. الخد سي لا جو. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتورني لا تيت حتى on voyait يعني ceux qui sont derrière ils voyaient يعني sa joue. قال وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر. وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته. نقرأ et après on voit les مسائل. الآن la première مسألة أنك تتورني pas ton corps, tu tournes ta tête فقط حتى ta joue elle est en face de ceux qui sont derrière. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية, qu'est-ce que tu dois dire? السلام عليكم ورحمة الله. dans une رواية إلى غجوتي وبركاته. قال وكان إذا قال عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله اقتصر أحيانا على قول عن يساره السلام عليكم. ça c'est la même مسألة. on va voir le qu'est-ce que tu dois dire à droite et à gauche. قال وأحيانا كان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم. قال تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا أو قليلا. قال وكانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. ودبا الصحابة رضي الله عنهم ديك يفز السلام يبوج لا مان avec يشيرون avec leur main ديك سا دروات لا مان دروات ديك سا غوش لا مان غوش. النبي صلى الله عليه وسلم يلغى موتخي أن هذا ça fait pas partie de الصلاة. قال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس. قال جمع شموس وهو النفور من الدواب. خيل شمس, نعم, c'est comme si tu faisais un signe à une bête. قال وهو النفور من الدواب الذي لا يستقر, نعم, لشغبه وحدته, نعم, كأنه c'est un signe pour repousser une bête. النبي صلى الله عليه وسلم il leur a dit faites pas ce signe. Tu laisses tes mains, ta main droite sur ta cuisse droite, ta main gauche sur ta cuisse gauche, sans bouger les mains. قال إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومي بيده. نعم, c'est ça le sunna. C'est que tu te tournes à droite et tu te tournes à gauche, sans bouger les mains. قال فلما صلوا معه أيضا لم يفعلوا ذلك. قالوا في رواية إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه. نعم, من على يمينه وشماله. انتهى. قال رواه مسلم. قال رحمه الله وجوب السلام. on lit celui-là لأننا savons ensemble. قال وجوب السلام وكان صلى الله عليه وسلم يقول وتحليلها يعني الصلاة التسليم. تقدم معنا هذا الحديث إلى حسن. أولا حكم التسليم. on commence par le dernier bab qu'on a lu. حكم التسليم. الشيخ الألباني رحمه الله il a montré que c'était واجب. جمهور العلماء أن التسليم le fait de faire salam à droite et à gauche à la fin de la salat c'est un rukn min arkan al salat. لأن c'est la chose qui t'autorise à quitter la salat. toutes les choses qui t'étaient interdites pendant la salat, aller manger, boire, parler, te tourner, te déplacer, tout ça c'est autorisé dès que tu as fait le salam. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تحليلها ça vient de l'halal. Et ça te rend les choses qui étaient non autorisées halal après le teslim. Après le teslim, tu as le droit de te lever, parler, boire. Ah, ma fille, salat là. Parce que c'est un rukn min arkan salat. Ah, mais celui qui ne fait pas de teslim, il est encore fils salat. Une personne maintenant, il a fait tajahoud et il reste assis. Il est encore fils salat. Allah Aboud, il sort de salat. Avec le salam à droite et à gauche. Enfin, la chèque, anna at-teslim, il est wajib. Baqiya, at-teslim à droite. Tu tournes ta tête à droite, il est wajib. Hada ya patrila. Baqiya à gauche. قال الإمام ابن رجب رحمه الله أي le deuxième تسليم. قال ابن رجب القائل بالتسليمتين أكثرهم على أنه لو اقتصر على تسليمة واحدة أجزأه. C'est ça le savoir. S'il fait le salam qu'à droite, la salat elle est sahiha et il est sorti de salat. لكن le mieux c'est de faire les deux تسليم. وصحت صلاته. قال وذكره ابن المنذر إجماعا ممن يحفظ عنه من أهل العلم. الصحيح سكين خلاف. ابن المنذر رحمه الله الإمام إلى غبط الإجماع على هذا لكن يان خلاف. أنت تكونكلي أن la première تسليمة elle est واجبة et la deuxième elle est recommandée. Enfin, si une personne il fait que تسليمة à droite مثلا فصلاة صحيحة. والصحة عن ابن عباس أو عن أنس وعن ابن عمر وعن عائشة وآخرون من الصحابة رضي الله عنهم التسليم الواحدة. Il y a des récits authentiques en abar de sahaba, ils ont sallam que du côté droit. Hada sawab. Donc, l'obligation, c'est la première taslim. La deuxième, elle est recommandée. La troisième mas'ala, sifatu taslim. Et qu'est-ce que tu dois dire? Cheikh Al-Albani, il a cité plusieurs. Assalamu alaikum à droite, assalamu alaikum à gauche. Ça c'est la première. Il a cité Gadalik, Assalamu alaikum wa rahmatullah à droite, Assalamu alaikum wa rahmatullah à gauche, la deuxième. Kadalik, il a rajouté à droite, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Cheikh Al-Albani, il a cité trois façons. Amma ziyadat wa barakatuh, fiha nadar. Léana dans les hadith, fi sahih Bukhari, sahih Muslim, wa kathir min al-hadith, il n'y a pas cette ziyada wa barakatuh. Cette ziyada, zadaha Moussa. Moussa ibn Qais. وخالفه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج والعلاء. Les trois, c'est des أئمة, ils ont خالف موسى. Les trois, ils ont rapporté le hadith عن سلمة بن كهي بدون هذه الزيادة. فاست زيادة في النظر. Cette زيادة dans les alphades, les autres alphades du hadith, c'est pas rajouté وبركاته. أما السلام عليكم ورحمة الله à droite et à gauche, c'est le plus هذا. Les hadiths كثيرة في هذا. Hadith Jabir ibn Samura قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Hadith صحيح مسلم. كذلك حديث ابن عمر. Ils ont demandé à Ibn Umar comment il faisait le Nabi عليه الصلاة والسلام. قال يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. À droite et à gauche. أكثر الأحاديث في هذا. بقي le fait de dire السلام عليكم فقط. قال ابن رجب لو اقتصر على قوله السلام عليكم أجزأه عند جمهورهم. Si il se limite, il dit السلام عليكم السلام عليكم, sa salat elle est valide. Lakin le mieux c'est de rajouter ورحمة الله. Le mieux c'est de rajouter ورحمة الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم. تحليلها التسليم. سيدي السلام عليكم إلى في السلام. Ça lui suffit. لكن le mieux c'est de rajouter ورحمة الله. وثبت عن علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب في مصنف عبد الرزاق أنه اقتصر على قوله السلام عليكم في الجانبين. À droite et à gauche. كذلك يجوز à droite السلام عليكم ورحمة الله et à gauche السلام عليكم. On conclut أن التسليم الأفضل, tu dis السلام عليكم ورحمة الله du côté droit et السلام عليكم ورحمة الله du côté gauche. Si tu te contentes de السلام عليكم فقط, la salat elle est valide. Que ça soit des deux côtés ou un côté. بقي مسألة, quand est-ce que le ma'moum il commence le taslim à droite. Le ma'moum, il prie derrière l'imam. Ça revient à la mas'ala qu'on a vue auparavant. Ceux qui disent que les deux taslim à droite et à gauche sont obligatoires, tu dois attendre que l'imam il finisse l'obligatoire. Innama ju'ila l'imam liyutammima. Ceux qui disent que taslim al-wahida, elle est wajiba et l'autre elle est recommandée, tu as le droit après la première de faire. Et après la première, l'imam il a fini la salat. L'autre, elle est en plus. Lakin, même nous maintenant on prend l'avis que la deuxième elle est recommandée, As-Sunnah, tu n'es pas obligé de faire après la première là. Alladhi yadhhar, tu fais après la deuxième. Lakin, celui qui fait après la première, Allah yunkar alayh. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله والأولى للمأموم أن يسلم عقب فراغ الإمام من التسليمتين. C'est ça l'afdal. Même si tu vois que la première ou la deuxième n'est pas obligatoire, le mieux c'est que t'attendes qu'il finit. T'attendes qu'il finit les deux et après tu سلم. قال فإن سلم بعد تسليمته الأولى جاز عند من يقول إن الثانية غير واجبة. حافظ ابن رجب il te montre si tu penses que la deuxième n'est pas obligatoire, enfin, il t'est permis après la première, tu fais le taslim. On t'a bien dit Al-Hafid Jaza. Il n'a pas dit c'est Afdal. Là. Al-Afdal c'est après les deux. Fikul lihal. Lakin, si on voit que la deuxième n'est pas obligatoire, enfin, on a le droit de faire taslim après la première taslima de l'imam. Hada. Wabi hada, walillahi alhamd, on a fini Al-Kitab. Baqi Al-Khatima naqraha. Qala, rahimahullah. الخاتمة قال كل ما تقدم من صفاته أو من صفات صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء. نعم. Il va conclure le livre. Il va montrer tout ce qu'on a appris dans le livre. C'est valable pour les hommes et pour les femmes. Il n'y a pas de différence. C'est ça l'asque, c'est ça la base. C'est que la femme et l'homme, ils sont concernés. Que ce soit la salat, que ce soit le zakat, que ce soit le hajj. La sharia est âme pour les hommes et pour les femmes. Sauf si on a un délil qui nous montre que la femme, elle ne doit pas faire une chose. Matalan fi salat, on a dit là que la femme, elle ne fait pas la salat en période de menstrue. Elle ne fait pas la salat. On a des adillas. قال ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعد ذلك بل إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يشملهن وهو قول إبراهيم النخعي صلوا كما رأيتموني أصلي سأغلب لهم الأفهم لهم لا شك فيه الأفهم كذلك celui qui dit là ou celui qui dit مثلا la femme elle doit pas faire ça dans cela alors qu'on a un dalil il doit nous montrer il doit nous prouver avec un argument. هو قول إبراهيم النخعي قال تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه قال رحمه الله حديث انضمام المرأة في السجود وأنها ليست في ذلك كالرجل مرسل لا حجة فيه. نحن هنا في السياق قال أهل العلم قول ابن رجب قول ابن الملقن أنهم يمونتخي أن الفام في هذا الحال أليك أخبص بغاء كما نعيب لا بوزيسيون حق الرجل. فبعض العلماء يقولون أن الفم لا. وهنا شيخ الألباني يبا مونتخي أن الحديث اللي ضعيف أيك لا ديفيرونس أنتخ الفم اللهم في هذا الباب. قال لا حجة فيه. رواه أبو داود في المراسيل عن يزيد بن أبي حبيب وهو مخرج للضعيفة. نعم فإذا ضعيف هذا. قال وأما ما رواه الإمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله عن ابن عمر أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة فلا يصح إسناده لأن فيه عبد الله ابن عمر العمري وهو ضعيف. Les deux arguments ils sont ضعيف. قال وروى البخاري في التاريخ أو في التاريخ الصغير بسند صحيح عن أم الدرداء أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. وهذا القول ده الشيخ الألباني كذلك الشيخ مقبل رحمه الله لا شوزي هذا القول فسكونا في سيتي في الحقيقة فيه نظر لأن الأقوال كنا في سيتي نحن ونا با في أتنشون يسون بازي سيق هذا المرسل سيق الحديث الضعيف. الأصل سيكون غست على قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قال رحمه الله هذا آخر ما تيسر جمعه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم وأرجو الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وهاديا إلى سنة نبيه الرؤوف الرحيم. وسبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات. دماء on fait muraja'a du kitab, on révise le livre du début à la fin, bi'idnillah. On va le réviser, nahnu, on va pas lire le livre. On va le réviser, nahnu, on va vous interroger. On va commencer salat min at-takbir. On va recommencer le livre, nahnu, en un cours, sous forme de questions-réponses. Et on commencera la salat par le début. Matalan, je dis à Abou Bakr, tfaddal, tu commences par quoi? Il va me dire, je lève les mains. Mas'alat la niyya. Après, je lève les mains, je dis Allahu Akbar, je mets mes mains sur ma poitrine. Et on avance hakada jusqu'au taslim. On va réviser le livre. Et rakiz anta dans des choses, on a détaillé. Hada bi'idnillah, si tu as les notes, ça te servira, inshallah. Amma anta l'an rakiz la révision un hadith. Toi, tu dois essayer. Et Anna, je vous conseille de résumer. Hakika, j'aurais dû vous le dire un ou deux jours avant, la kinsa. Vous résumez le livre en tome sur feuille. Maintenant, tu dis au début, je me mets en position debout. Ou un dalil kada. Un dalil, ça te suffit. Tu ne rentres pas les khilaf, Fulan, il a dit, sahel ça. Tu as les notes, bi'idnillah, ça viendra. Un tome, essayez chaque position de la salat, tu as un dalil. Chaque position. Maintenant, je bouge pas le doigt, mets dalil. Hakada, c'est ça l'ilm. C'est ça, l'ilm. Tu peux prétendre une chose, un autre, il prétend l'inverse. Ce qui va trancher entre toi et lui, c'est qal Allah ou qal Rasul. Hada, c'est muhim. هذا سموين فأسيه تفعل ça pour demain. أسيه تفعل ça. نحن نسيرا تفعل en un cours. كذلك avant le cours on prendra مسألة الأذكار. On a oublié الأذكار. أي دكتا فيني التسليم الأذكار. tu dis trois fois Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Allahumma anta salam, minka salam, ila akhiri. On les récitera, Inch'Allah, brèvement. Et après, on fera la révision. Et après, demain, on commencera mardi. Non. On commencera les kalimats sur. On essaiera de compléter le livre. Pour l'instant, on a pensé, nous, on va faire ce jour de sahou. Et là, si tu fais une erreur ou tu oublies quelque chose, tu dois faire ce jour de sahou. Et ce sujoud, il a des règles. Avant, après, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Il y a beaucoup de choses, on verra. Kadhalik, on essaiera de faire salat al-jama'a. Avec des règles dans salat al-jama'a, à la mosquée, l'adhan, il a akhiri. Et bien, si on peut faire al-jumu'a, kadhalik, ahkam al-jumu'a. Enfin, avant de faire l'aqidah, si on arrive à faire ces quatre cours, enfin, alhamdulillah. Inch'Allah, demain on fait la révision, on verra ce qui manque. Si vous, on a oublié quelque chose, enfin, demain, bi'inillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.